سورة يوسف عليه السلام وسورة الرعد. ويا أبت افتح أدوان ارتع وبعد يا وحاشا بحذف وافتح السجن أولا حمن كذبت للخف نجي حامد ويسقى مع الكفار صد ضم من حلا